تفسير الآية 13 من سورة صاد، يقول تعالى: وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. أي وكذب أيضا قوم ثمود رسولهم صالحا، وقوم لوط رسولهم لوطا، وأصحاب الأيكة أي مالك البساتين والأشدار الكثيفة ذات الخير الكثير، وهم قوم شعيب، حيث كذبوه كذلك. فكانت نتيجة هذا التكذيب الإهلاك لهم ولأمثالهم. قوله تعالى: أولئك الأحزاب، أي أولئك المذكورون هم كانوا من الأمم التي لا تساويها أمم أخرى في القوة والشدة، الذين اجتمعوا وتحزبوا بقوتهم وعددهم وعددهم من أجل محاولة القضاء على الإسلام، فلم تفدهم شيئا وانهزموا وهلكوا في النهاية.